إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب التي عقدها في كتاب التوحيد ما يتعلق بباب الذبح، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وأشرنا حينها إلى معنى الذبح وما المراد بقوله لغير الله، ثم أشرنا حينها كذلك إلى مسألة أنواع الذبح، وأن الذبح يقوم على أمرين اثنين: على اللفظ والقصد. على اللفظ والقصد، فاللفظ هو الاستعانة والقصد هي العبادة، والعبادة والاستعانة من أعظم ما يتوجه به إلى الله، ولهذا جمع الله بينهما في فاتحة الكتاب فقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وعبادة وشعيرة العبادة والاستعانة قد توفرتا في قضية الذبح، فإن الذابح إذا ذكر الله جل وعلا هو في الحقيقة استعان بالله، وأنه في تقربه إلى الله متعبدا لله، فجمع بين العبادة وبين الاستعانة، وهي من أعظم الكمالات الشرعية التي يطلبها الله من خلقه: إياك نعبد وإياك نستعين. وأشرنا كذلك إخواني في الله من أحوال الذبح إلى أن الذبح ما هو ذبح تعبدي يحبه الله ويرضاه، كالعقيقة والأضحية والهدي، ويدخل في ذلك إكرام الضيف، ومنه ما هو ذبح بدعي كالرجبية والذبح عند المصائب، وهو في حق الذابح إذا أراد وجه الله لكن لم يلتزم بالوصف الذي جاء في السنة. وهناك ذبح اعتيادي وهو مباح، كمن يذبح لأن يأكل طعاما أو يتجر به، فهذا على حسب نيته. وهناك الذبح الشركي، وهذا الذي أحب أن أذكره في هذا المقام في ذكر أنواع من الذبح الذي حكم عليه العلماء أنه من الذبح الشركي. وللأسف أن نجد من الناس من ينتمي إلى دين الإسلام من لا يزال على هذا الذبح الذي حكم عليه العلماء بأنه ذبح شركي لا يجوز أبدا في حق مسلم أن يفعله وهو ينتمي إلى هذا الدين. والذبح الشركي إخواني في الله من صوره: مثلا الذبح للجن، الذبح للجن تخلصا من شرهم. أحيانا الإنسان يبتلى بالجان بأذيتهم وشرهم والتطاول على بني آدم، فيجد الإنسان نفسه مضطر كما يدعي إلى أنه يكف شر هؤلاء عنه بأن يذبح لهم ذبيحة، يذبح لهم ذبيحة. هل هذا يجوز؟ هذا شرك، لأنك ما أردت بالذبح إلا تقربا إليهم لكي يتخلصوا منك، وهذا كثيرا ما نجده في حق من ذهب إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى الكهانين. إذا جاءهم الرجل لربما هو أو غيره يصطرع، يبتلى بالصرع، فيطلب منه الساحر والمشعوذ أن يذبح ذبيحة، ولعلكم تعلمون بأوصافها، تكون ذبيحة سوداء أو ديك أسود أو كبش أسود، تذبح حتى تتخلص من هذا الجن الذي صارعك أنت أو صارع أهلك، أو لا يكون في الصرع أو يكون أذيته في مكان لربما يشغب عليك في مكان، فأردت أن تتخلص من شر الجان فيأتيك المشعوذ إلى أن تذبح قربانا، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، لأنك في حقيقتك ما فعلت إلا هذا تقربا للجان، وكأنك تقول لهم يا معشر الجن هذا لكم فرجاء كفونا عن شركم، هذا لكم خذوه خذوه. وطبعا هذه أحيانا يكون القضية قضية ذبح، ويوجد أذكر قديما ولا زالت ذاكرة عند بعضكم يذكر أن أحيانا تقسم الأطعمة، يؤتى برز مثلا إذا أقيمت ولائم يؤتى بالصحن الأول أو الثاني ويذهب به إلى المقبرة، يذهب به إلى المقبرة، ما هناك أحد، الأموات ما يأكلون الطعام، إذا من يأكل الطعام؟ الجان. فكأن صاحب الوليمة يتقرب إلى الجان بهذا الصحن وبذاك إلى أن ماذا؟ أن يكف عن شرهم فلا يؤذوه. هذا كله من الشرك العظيم الذي صرح العلماء أنه لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. إذا من الذبح الشركي ما يكون من الذبح للجن تخلصا من شرهم، وهكذا مما يدخل من الذبح الشركي كما قال العلماء الذبح على العتبات، على عتبات البيت لكي يتخلص من العين، لكي يتخلص من الحسد، لكي يتخلص من الجن. وهذا نجده في حق من وفقه الله إما ببناء بيت جديد وأراد أن يسكنه، أو أراد أن يبدأ ببناء بيت، إما هذا وإما ذاك. فتجد أن الرجل يأتي بغنمته، يأتي بحيوانه الذي يريد أن يهراق دمه، فيأتي به عند عتبات البيت فيذبح. ولو سمى الله، كما قلنا قضية الذبح إخواني في الله لابد من أمرين اثنين، اللفظ والقصد، ليس فقط كل من تلفظ سلمنا له، قصده ما الذي تريده. فهذا الذي يذبح عند عتبات البيت ما الذي أراد؟ لماذا تأتي عند عتبة البيت؟ وأظن من المواقف الشهيرة أنك تجد في بعض البيوت، وقد رأيت هذا بعيني، بعض البيوت تجدها ملطخة بالدماء، ملطخة بالدم، أي أن صاحبها إذا ذبح الذبيحة يلطخ يده بدم الأوضة بدم الذبيحة، ثم يلطخ بها واجهة البيت إما مرة أو مرتين، يمنة أو يسرة. هذا ماذا؟ هذا معناه أنه يعتقد أن هذه الذبيحة بدمها تمنع وتصد، تمنع وتصد. أإله مع الله؟ أتجعل هذه الذبيحة ند مع الله أنها تضر وتنفع، بأنها تضر عنك عين الحاسدين وكيد الأشرار وخبث الفجار؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يجوز إخواني في الله، وهذا كذلك من المظاهر الشركية المنتشرة والمفشية في بعض المجتمعات، أنه يذبح عند عتبات البيت ويريد بذلك من الذبيحة أنها بنفسها تنفعه وتضر، تنفعه، وذلك بجلب الخير وبدفع العين وبدفع الحسد وهكذا بدفع الأرواح الشريرة من الجان ونحوه. كذلك ثالثا مما يذكره العلماء من الذبح الشركي ما يكون من الذبح للأموات مطلقا، الذبح للأموات مطلقا، في كحال من يذهب إلى المزارات أو يذهب إلى الزيارات أو من يشد الرحل إلى قبر فلان ثم يأتي بأضحيته أو بغنمته ويذبحها عند الضريح. وأحيانا منهم من يصرح بشركه فيذكر اسم الولي، وأكثر هؤلاء ما يتجاسر على أن يذكر اسم الميت من الولي الفلاني أو الولي الفلاني، وإنما يجعل هذا في نيته وكأن قلبه يقول للميت هذه لك، هذه لك، بدليل أنه أتى بها عند الضريح. لو أرادها لله جل في علا لذهب بها في أي مكان، لكن كونه يجرجر بها ويأتي بها عند عتبات هذا الميت وفي ضريحه وفي قبره دل على أنه يريد منه ما يريد من الله عز وجل، فدل ذلك على أن من الذبح الشركي ما يكون من الذبح للأموات، كحال ما نجده في الزيارات والمزارات للأسف، ومن ذهب إلى هنالك ينصدم بهذا الواقع المرير وتلكم الدماء التي تسفك من الذبائح ومن الأغنام ومن المواشي، والكل بما آتاه الله من خيره، ذاك بإبله وذاك ببقره وذاك بغنمه، وكل ذلك تقربا إلى غير الله جل في علاه، وقد صرح العلماء أنه من الشرك. كذلكم خامسا مما يذكر من الذبح الشركي ما يكون ذبحه للسلطان والأمير، وهذه مسألة تتنزل في حق بعض الأعراف وبعض العادات والتقاليد، إذا جاءهم مثلا أمير أو سلطان وأراد صاحب الضيافة الذي يستضيف الأمير أن يظهر مدى الحفاوة والإكرام والإعظام، فإن الأمير إذا دخل إلى الديوان أو قبل الدخول فإن هذه الذبائح أمام عينيه، أمام عينيه وهو يمشي وهي تنحر بين قدميه، تنحر وهو يمشي وهي تنحر تنحر تنحر، لربما يأتي صاحب الضيافة بمئة أو بمئتين عن يمين وعن يسار والذبائح تذبح وهذا الأمير يمشي بينها، لما هذا؟ هذا كله إعظام، هل هذا إكرام وضيافة؟ لا، بدليل على أن صاحب الضيافة لربما هذا اللحم ما أخذه، يرمى خذوه ما نريده، يكفيني أضحية أريدها وليمة واحدة رأس لهذا الأمير، والبقية يا صاحب السمو قال هذا مزبلة ما أريده. طب لماذا فعلت هذا؟ هل هذه كرام وحفاوة؟ لا، ولهذا صرح جماعة من أهل العلم أن هذا الذبح على هذه الصورة الذي يذبح وما يراد منه الضيافة وإنما يراد منه الحفاوة والإعظام هذا من الشرك، لأن صاحبها إنما فعل ذلك تقربا لا لله وإنما لهذا الأمير والسلطان. وقد ذكرها العلماء هذه المسألة في المطولات من شرح كتب التوحيد. ومما يلحق إخواني في الله كذلكم سادسا من الذبح الذي له وجهة نظر في جعله من الأمور الشركية أو لا، ما يسمى بالهجر، ما يسمى بالهجر، وهي عادة يمنية موجودة عند العشائر والقبائل، وذلك عند الخصومات، عند الخصومات وأراد المصلح أن يصلح الأمر والوضع، فلربما جاءوا عند أحد الأطراف، جاءوا عند المجني عليه، جاء الجاني مع مصلحه إلى المجني عليه وهم يسترضونه في أن يتنازل في أن يسامح، يطلبون منه العفو، عندهم ما تتم هذه المسألة قبل أي شيء حتى تريق دم، هذا شرط لابد، ثم القضية على حسب، إن كانت القضية كبيرة دماء لربما تأتي بثور، تأتي بثور بمئات الألوف، يأتي به الجاني مع مصلحه إلى باب المجني عليه يقول وينهر الدم، ثم بعد يكون التفاوض على قضية الصلح، وهذا من أعظم ما يسترضى به المجني عليه حتى يعفو، لكن لا بد من الذبح. السؤال هنا، هذا الذبح لماذا تم؟ هل هو إرضاء لوجه الله؟ لو نظرت في القضية تجد أن الله جل وعلا ما يلتفت إليه في هذا الموطن، لأن المجني عليه والجاني القضية بينهما تتداول، القضية بينهما الكل يحاول أنه يسترضي الآخر حتى يطمع بالعفو، ما هناك الله عز وجل الذي يتقرب إليه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى جعل هذه الطريقة وهي عادة فاشية في أعراف القبائل وهي قضية الهجر، بخلاف إذا أراد الضيافة بحيث تذبح وتطبخ ويعطى للضيوف هذا أمر آخر، ما تكلم عن الضيافة بحيث تؤخذ حية ويؤخذ بها ثم تذبح ثم تعطى للضيوف ما في شيء، لكن تذبح عند بيته طلبا لإرضائه، هنا من أهل العلم من حكم عليها بالحرمة ومنهم من حكم عليها بالشرك، ومن أهل علماء كبار اليمن من توقف فيها لعظيم الشبهة في أمرها. وأن هذه المسألة ينبغي أن توقف توقف وما استطاع أن يبيحها ويجيزها لعظيم الشبهة فيها، لأن النوايا الله أعلم بما فيها. فهذا إخواني في الله بعض المسائل الذي يذكر فيها ما يسمى بأنواع الذبح الشركي، وكلها كما قلنا تعود إلى مسألة القصد. وهكذا يدخل في الذبح الشركي من ذبح ذبيحة وأهل بغير اسم الله، فهذا ذبح شركي. فمن ذبح ذبيحة باسم ولي أو باسم نبي أو باسم عيسى فهذا من الشرك الأكبر. هذا ما أذكره في هذا المقام من أنواع الشرك الأكبر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.